السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب رياض الصالحين في باب المجاهدة منه، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يأمر فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام المؤمن، أولا يبين فيه عليه الصلاة والسلام أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، يعني أن المؤمن إذا كان قويا في بدنه وفي دينه وفي عقله وفي ماله فهو خير عند الله وأحب إلى الله. لماذا؟ لأنه بقوته بدينه ينفع الناس بإرشادهم وتعليمهم ودعوتهم، وفي عقله ينفعه الله وينفع به في رأيه الرشيد، توجيهاته وفهمه، يكون عنده فكر وعقل وفهم، فينفع الله به العباد. وإذا كان قويا في بدنه كذلك ينفعه الله بأن يكون قويا في طاعة الله، وينفع به العباد من احتاج منه مساعدة أو معاونة في شيء، فالقوة ينفع الله بها صاحبها وينفع بها الآخرين، وقويا في ماله كذلك، إذا كان قويا في ماله أغناه الله بنفسه ووصل رحمه وساعد إخوانه وشارك في مشاريع الخير، فنفع الله به البلاد والعباد. فلذلك المؤمن القوي دينا ودنيا بدنا وعقلا خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لأنهم اشتركوا بالإيمان، والإيمان كله خير، ولكن إن ذلك لما يترتب عليه من المنافع فهو خير وأفضل، ولكن الخير ولله الحمد موجود بالمؤمن أينما كان. فالمؤمن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، يعني احرص، ابذل الجهد واستفرغ الوسع في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. فليس الكسل والنوم والخمول والإهمال والاتكال على الناس، ليس ذلك نافع لك ولا لغيرك، فعليك أن تبذل الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار دينا ودنيا، ليكون ذلك فيه خير لك ولغيرك، حتى تكون مؤمنا قوي. ما دام أنك علمت أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ابذل جهدك حتى تكون بإذن الله مؤمنا قوي، لا تهمل، لا تقصر، ابذل الأسباب مع الاعتماد على الله، لا تعتقد أن أسبابك وفعلك وجدك واجتهادك هو كل شيء، لا، لكن هذا لا بد منه مع التوكل على الله والاستعانة به. اعقلها وتوكل. لما قال الرجل يا رسول الله هل أعقل ناقتي يعني أربطها حتى ما تضيع أو أتوكل على الله واتركها؟ قال اعقلها وتوكل. اعقلها لأن هذا سبب، وتوكل اعتمد على الله فهو الذي يحفظها ويجعل العقال سببا لها. فكذلك المريض حينما نذهب به للطبيب ونعطيه الدواء، هل الشافي هو الطبيب أو الدواء؟ لا، هذا سبب والشافي هو الله، لكن مأمورين بفعل السبب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تداووا ولا تتداووا بحرام، والوقاية خير من العلاج. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الدرع ويأخذ بالحيطة في الحروب، بل في غزوة أحد لبس درعين عليه الصلاة والسلام، لا ينافي ذلك التوكل أبدا. إنما لا بد أن تجمع بين فعل الأسباب المشروعة والتوكل على الله والاستعانة به. ولذلك قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا تقول خلاص أنا فعلت هذا حصلته بقوتي ونشاطي وذكائي وعلمي ومعرفتي، لا أبدا، ولكن كن مع الله ترى الله معك، استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لأنه هو المعين لمن استعان به، إياك نعبد وإياك نستعين. واستعن بالله ولا تعجزن، يعني لا تعجز، لا تكن عجاز، كسول، خامل، مهمل، اتكالي، تريد أن تأكل على حساب غيرك، تريد أنك تخدم ولا تخدم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلين سألهم عن أخيهم قالوا أنه في المسجد يا رسول الله، يعني يتعبد، جزاه الله خير، مجتهد. قال ومن يكفيه، يعني المؤونة، من ينفق عليه؟ قالوا نحن. قال أنتم خير منه، أنتم خير منه، يعني إذا أديت الفرائض وما يسر الله لك من النوافل اطلب الرزق، ابذل حتى تنفع نفسك وتنفع غيرك، اليد العليا خير من اليد السفلى. لا تكون اتكالي، تقول والله اخواني يكدوني ولا ما يقصرون ان شاء الله يعطوني، او جيراني جزاهم الله خير ما يقصرون، انا بجلس بهالمسجد واقرا القران والمسلمين ما يقصرون. لا، القران له وقت، طالب العلم له وقت، والفرائض لها وقت، وبذلك من حكمه الله انه جعل الاوقات والاحد مرتبه منظمه ما تمنعك من طلب الرزق، وجعل الليل سكن راحة. فلا تعتمد على الناس، لا على قريب ولا على بعيد، اليد العليا خير من اليد السفلى، كونك تعطي خير من أن تأخذ. ولا تعجزا، العجز، العجز، الكسل، الخمول، الإهمال، الاتكال على الآخرين، الاتكال غير التوكل، التوكل على الله، الاعتماد عليه، لكن الاتكال بأنك يعني تركت العمل واتكلت على غيرك أنه يضع في يدك، يتصدق عليك، يبذل معروف، لا. المؤمن القوي خير من وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، كونك تعمل وتشتغل وتأخذ وتعطي أنت خير من أن تعطى وتكون عالة على الآخرين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يسأله، سأله هل عندك شيء في البيت؟ قال عنده كذا وكذا، يعني أشياء قديمة، هي الفرش أو نحو من ذلك، فجاء بها فأمر فجاء بها وباعها الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يشتريها فباعها بدرهمين، قال اشتر بأحدهما حبلا أو فأسا وفي الآخر طعام ثم احتطب وبع. فلما فعل ذلك ولعله إن لم يكن متوهم أنه أمره أن يأتيه بعد أسبوعين ونحو من ذلك، فلما جاءه فإذا هو قد حصل خير كثير قال هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك، واحد منهم يعطيك ريال والثاني ما يعطيك، تبذل ماء وجهك للناس وأن تستطيع أن تعمل، احتطب وبع، جب الحطم من البر وبع بالدرهم بأقل بأكثر، ذلك خير من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. إذن يقول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، أنت إذا بذلت السبب فالحمد لله، ما يكون عندك لوم، ما تلوم نفسك ولا حد يلومك أيضا لأنك بذلت السبب، إذن تستسلم للقضاء والقدر والحمد لله. إذا فاتك ما تريد أو حصل ما لا تريد فلا تأسف ولا تندم لأنك ما قصرت في شيء تستطيعه، بذلت الأسباب واستعنت بالله، لكن حكمة الله وإرادته فوق كل شيء، ما حصل لك ما تريد فالحمد لله، ما تندم ولا تأسف ولا أحد يلومك، ما أحد يلومك. احرص على ما وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو فعلت كذا، لو رحت، لو فعلت، لو أعطيت فلان، لو ذهبنا للطبيب يمكن مع المريض ما حصل له كذا، لا، ابذل الأسباب حتى ما تأسف ولا تفتح للشيطان عليك سبيل، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله، وما لامرئ عما قضى الله مهرب، فالذي يقضيها الله لا بد أن يكون، ولكن إذا كنت فعلت الأسباب واستعنت بالله ما تلوم نفسك ولا أحد يلومك، ما عليك إلا أن تستسلم للقضاء والقدر، تقول الحمد لله أنا ما قصرت في شيء ولكن إرادة الله فوق كل شيء. فقال عليه الصلاة والسلام فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني ما تفيدك بشيء كلمة لو، ما تفيدك بشيء، وإنما تفتح عليك باب الحسرة والأسف والندامة بدون شيء، هذا إذا كنت مهمل ومقصر متكل ما بذلت ولا استعنت بالله، فتستولي عليك الأوهام والوساوس والشياطين في ما يدخلونه عليك من التحسر والتندم. أما إذا كنت باذل الأسباب ومستعين بالله فالحمد لله. إذن يجب على المؤمن أولا أن يحرص على أن يكون قويا في دينه وبدنه وماله وعقله لينفع الله به نفسه وغيره. اثنين، أن الخير موجود بالمؤمن أيا كان وإن تفاوتوا، الخير موجود بالمؤمن لأن الإيمان كله خير لكنهم يتفاوتون. أيضا وجوب بذل الأسباب في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الاستعانة بالله والتوكل عليه، وجوب بذل الأسباب في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع التوكل على الله والاستعانة به. أيضا التحذير من الكسل والخمول والعجز والتخاذل والاتكال على الغير، لأن ذلك ليس من صفات المؤمن القوي في إيمانه. المؤمن ما يرضى بالإهانة ولا يرضى بالهوان ولا يرضى أن يكون عالة على الغير، بل يحب أن يكون ممن يعطي ولا يأخذ. أيضا مما يستفاد من الحديث أنه إذا فاتك ما تريد أو حصل ما لا تريد فلا تأسف ولا تندم ما دام فعلت الأسباب، ولكن ترضى بالقضاء والقدر وتقول الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، يعني إرادة الله ومشيئته فوق كل شيء الحمد لله. أيضا فيه التحذير من كلمة لو في الماضي، يعني في أمر مضى، تحذير من كلمة لو في أمر مضى، لأن ذلك يفتح عمل الشيطان عليك في إدخال الوساوس والأوهام والتأسف والتحسر، وذلك لا يفيدك بشيء. نعم. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للحديث قال: فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعجز، أي لا تكسل وتتأخر في العمل الذي شرعت فيه، بل استمر، لأنك إذا تركت ثم شرعت في عمل آخر ثم تركت ثم شرعت ثم تركت ما تم لك عمل. ولهذا كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالأهم الذي تحرك من أجله. ولذلك لما دعا عتبان بن مالك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: أريد أن تأتي لتصلي في بيتي لا تتخذ من المكان الذي صليت فيه مصلى لي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فلما وصلوا إلى بيت عتبان واستأذنوا ودخلوا، وإذا عتبان قد صنع لهم طعاما، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بالطعام، بل قال: أين المكان الذي تريد أن تصلي فيه أن نصلي فيه؟ فأراه إياه فصلى ثم جلس للطعام. فهذا دليل على أن الإنسان يبدأ بالأهم وبالذي تحرك من أجله، من أجل أن لا يضيع عمله سدى. نعم، المهم أن تكون قويا حريصا على ما ينبغي الحرص عليه، ولا تهمل ولا تقصر في شيء تستطيعه، وتستعين بالله على كل شيء، لأنه هو المعين عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ونقرأها في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني في جميع أمورنا يا رب نستعين بك. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حفت بدل حجبت، وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها. نعم، حفت أحيطت، حجبت منعت، يعني أن بينك وبين الجنة حواجز وبينك وبين النار حواجز. فإن كنت تريد الجنة فالحواجز التي بينك وبينها هي الأعمال الصالحة التي قد تشق على النفس، والنفس تحب الراحة وتسمى المكاره. ولذلك ذكر عليه الصلاة والسلام من الأعمال الصالحة إصباغ الوضوء على المكاره، يعني في الليالي الباردة تقوم في الليل وتتوضأ والنفس تكره ذلك، تريد النوم وتريد الغطاء والفراش اللين والدافي. لكن إذا تذكرت الآخرة ووقوفك بين يدي الله نفضت الغطاء ونفضت الكسل والنوم وقمت وذكرت الله واستعنت به وتوضأت، فذلك إسباغ الوضوء على المكاره، فهذا من المكاره التي بينك وبين الجنة. الناس تكره لأن تحب الراحة، كذلك من المكاره الذي قد تشق على النفس مثل الصوم في أيام الحر، تحب أنها تتمتع بالشهوات، ولكن حينما تلزمها بالصوم وتستعين بالله فقد تخطيت المكاره، لأن المكاره بينك وبين الجنة. الجهاد كذلك، الحج والعمرة فيها ما فيها من المشقة، وتلك من المكاره. انفاق المال تقول كيف أجمعه ثم أروح أعطيه الناس مجانا، هذا من المكاره، لكن إذا استعنت بالله وتذكرت أنك إذا قدمت مالك قدمت عليه تبذل المال ولا تبالي، فتلك من المكاره. وهكذا الأعمال الصالحة كثيرة، إذا إنسان مثلا تعدى عليك بكلام أو بفعل ثم تحملت ذلك ورضيت به واحتسابا، فذلك من المكاره، أنك استطعت السيطرة على نفسك. تركك للمعاصي أيضا فذلك مما يجعلك تخطى رغبات النفس وأهواءها فتدخل الجنة. حفت الجنة بالمكاره أو حجبت، حفت أو حجبت المعنى واحد، المهم أنك إذا عملت بالطاعات ولو شقت على النفس تريد راحتها فإنك بإذن الله تدخل الجنة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة ما تنال بالتمني، ما تنال بالتمني، لابد من أن تستعين بالله تعمل من قيام، من صيام، من صدقات، من صلة الأرحام، بر الوالدين، تحمل عن من ما يحصل لك من الناس، من جيران، من غيره، كل هذا من المكاره. يعني أن النفس في البداية تكرهه لأنها تريد غير ذلك. وحفت النار بالشهوات، الشهوات والشبهات، شهوات التي تستلذ بها النفس لذة مؤقتة لكنها تؤدي بك إلى سقر. فالنار بينك وبينها الشهوات المحرمة، فإن استطعت وحلت بين نفسك وبينها خوفا من الله ورجاء فيما عنده نجوت وأفلحت ودخلت الجنة وسلمت من النار. فإن أعطيت النفس رغبتها وطلبها وتركت لها الحبل على الغارب أوقعتك، فلا تقف عند حد. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جنة مخلوقة لمن أطاع الله وإن كان عبدا حبشيا، والنار مخلوقة لمن عصى الله وإن كان حرا قرشيا. لما خلق الله الجنة قال لجبريل قبل أن يحفها عز وجل بالمكاره، قال: اذهب يا جبريل وانظرها. فلما رأى ما فيها من النعيم وأنواع الملذات ومطالب النفس. قال: يا ربي وعزتك وجلالك، ما أظن أحدا يسمع بها إلا دخلها. من يسمع بأوصاف الجنة وهذا النعيم الذي فيها ثم يتركها؟ فحفها الله بالمكاره: جهاد، صوم، صدقات، صبر على الأذى، تحمل ما يحصل من الناس غيره من المصائب، حج وعمرة، إنفاق الأموال، إلى آخره مما يصعب على النفس. فقال الله له عز وجل لجبريل: اذهب إليها يا جبريل فانظرها. فلما رآها وقد حفت بالمكاره قال: وعزتك وجلالك، لقد خفت ألا يدخلها أحد. لكن المؤمن الذي وفقه الله يشمر، يستعين بالله ويكبح جماح النفس ويحملها على ما ينفعها، يصبر على المشاق والمتاعب في الدنيا وهي قليلة، مهما كانت أيامها، مهما طالت فهي قصيرة. ثم أمره أن يذهب إلى النار فينظرها قبل أن يحفها بالشهوات. فلما رآها يأكل بعضها بعض ويركب بعضها بعض ويحطم بعضها بعض وما فيها من الحيات والعقارب والأغلال والسعير وأنواع العذاب، قال: وعزتك وجلالك، ما أظن أحدا يسمعها فيدخلها. من يريد هذه الأشياء؟ من الذي سيوقع نفسه في هذه النار؟ فحفها الله بالشهوات، حاطها بالشهوات، شهوات محرمة من أكل أو شرب أو والعياذ بالله ارتكاب فواحش وغير ذلك، يعني أكل محرم، شرب محرم، لبس محرم، كل هذه شهوات، ارتكاب فواحش. فقال: اذهب إليها يا جبريل فانظرها. فلما رآها وقد حفت بهذه الشهوات التي تطلبها النفس الأمارة بالسوء قال: وعزتك وجلالك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لما بين الناس وبينها من هذه الشهوات المغرية. ثم الشيطان يأتي الإنسان تدريج، مهد له الطريق وسهل له، يقول: اعمل هذا والله غفور رحيم، وانت اعمل ثم تب. ما تمكن من التوبة، لكن ترك الذنب خير معالجة التوبة. من يضمن لك التوبة؟ والأعمال بالخواتيم، ما تدري يمكن تموت على المعصية، وقد حصل، نسأل الله العفو والعافية. فالوقاية خير من العلاج. إذن على المؤمن أن يحمل نفسه على طاعة الله ولو شقت عليه ليدخل الجنة، لأن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة. وعباد الله الصالحون من الأنبياء ومن بعدهم كلهم كانوا يفعلون ذلك، يعني أنهم يجاهدون أنفسهم في طاعة الله من أجل الوصول إلى الجنة ويسلموا من النار. ثانيا، أنه يجب أن يجاهد الإنسان نفسه فيحجزها ويردعها عن المعاصي التي توقعه بالشهوات المحرمة المؤدية إلى النار. فإن المؤمن في هذه الدنيا في جهاد، جهاد نفسه أكثر وأشد عليه من جهاد الكفار، جهاد نفسك أشد عليك من جهاد الكفار، لأن الكفار المسلمون كلهم يجاهدون معه سواء، لكن جهاد نفسك وحدك، شيطانك وهواك ونفسك إذا تضافروا عليك فغلبوك هلكت. فإن جاهدت وبذلت واستعنت بالله نجوت بإذن الله وسلمت. فالجنة إذن طريقها يسير على من يسره الله عليه. معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته يدخل الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، يعني مطلب عظيم، ذا ما هو ليس أمرا سهل وليس مطلبا دني، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، لما يستصعب ويقوم يستعين بالله فهو يسير على من يسره الله عليه. فذكر له عليه الصلاة والسلام الصلاة والصوم والجهاد وقيام الليل إلى غير ذلك. ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني يدلك على شيء يحفظ لك هذه الأعمال إذا عملتها حتى ما تضيع عليك. قال: بلى يا رسول الله. فأمسك صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، يعني احفظ لسانك، لأن لسانك ممكن يفسد عليك جميع أعمالك. ثم تصير تعبت ولا ربحت. فقال: يا رسول الله، وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وكلمة ثكلتك هذه بمعنى فقدتك، وهذه كلمة يقولها العرب بألسنتهم لا يريدون وقوعها، مثل قوله: لا أم لك، لا أبا لك، إلى آخر، يعني عندهم كلمات تجري على اللسان لا يريد وقوعها. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد لسانك، احفظ لسانك، قد يفسد عليك أعمالك وأنت ما تشعر. كلمة واحدة تقولها تهوي بك في نار جهنم 70 خريف ما تلقي لها بال. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند 100، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. هذا الحديث يبين فيه الصحابي رضي الله عنه حذيفة مدى اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام في العبادة وقوة قيامه وصبره وتحمله في الركوع والسجود والقيام والقعود. فهذا نوع من الجهاد، جهاد النفس، مجاهدة النفس، وهذا من المكاره، لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام غالب على نفسه. 5 أجزاء وربع، 3 سور كما تعلمون. يقول: قام فافتتح البقرة، قلت يمكن إذا قرأ 100 آية يركع، فمضى حتى استكملها، قلت يمكن يركع إذا أكملها لكنه ما ركع عليه الصلاة والسلام، افتتح النساء فقلت يركع بها، ثم افتتح على عمران سردها، مع العلم أنه ترتيل تأني ترسل. ومع ذلك أيضا إذا مر بآية فيها تسبيح تقديس لله وقف وسبح، وإذا مر بآية فيها عذاب وقف وتعوذ، وإذا مر بآية فيها رحمة فيها ذكر الجنة وقف وسأل. إذن يحتاج إلى قيام طويل، فهذا مجاهدة النفس. ومع ذلك أيضا هذا الصحابي رضي الله عنه صبر وتحمل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا نوع من مجاهدة النفس، ومع ذلك يركع ركوعا قريبا من قيامه، ويسجد سجودا كذلك، ويجلس بين السجدتين كذلك. الله عز وجل قد أنزل لهم البركة في أوقاتهم. فهذا نوع من اجتهاده عليه الصلاة والسلام ومجاهدته لنفسه، ولنا فيه قدوة إذا استطعنا أن نعمل فليكن الإنسان معتبر، يعني يأخذ من هذا الحديث وأمثاله عبرة وسبيلا يسلكه ومنهجا يسير عليه بقدر المستطاع. ولا ما أظن أحد منا إلا أن يشاء الله يستطيع أن يعمل هذا العمل كله، لكن سدد وقارب وخير من لا شيء. فكون الإنسان يجاهد نفسه ويعمل بقدر المستطاع. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحق تقاته بالنسبة لكل إنسان بقدر استطاعته، إذا بذلت ما تستطيع فقد اتقيت الله حق تقاته بالنسبة لك وحسب استطاعتك، أما إذا أهملت وقصرت لا. فهذا الصحابي رضي الله عنه صبر مع الرسول عليه الصلاة والسلام وتحمل، ما رغب عنه وتركه. فالذي نستفيد من هذا الحديث مشروعية قيام الليل وإطالة القيام والركوع والسجود وإطالة القراءة والترتيل والترسل وعدم العجلة وعدم الهذ، لأنه لابد أن تتدبر الآيات. ولا كيف تعرف أن هذا فيها عذاب وهذا فيها رحمة وهذا فيها تسبيح إذا كنت تهذ القرآن كهذ الشعر؟ ثانيا أن هذا الذي ذكره الصحابي رضي الله عنه من كونه صلى الله عليه وسلم كلما مر في آية فيها تسبيح سبح أو فيها سؤال سأل أو فيها عذاب تعوذ، هذا في النوافل. الفرائض لم يذكروا رضي الله عنهم وهم صلوا معه الفروض والفرائض سنين. أنا مع قلة علمي على كل حال ما سمعت أن أحدا من الصحابة ذكر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بالفرائض، هذا بالنوافل. فقد ذكر هذا الصحابي وغيره في مواقف أخرى. ففي النوافل نعم ينبغي أن تترسل وتطمئن وترتل وتسأل وتستعيذ وتسبح، وإذا ذكر مر ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام تصلي عليه، نعم هذا مشروع في النوافل. أيضا نستفيد من هذا الحديث استحباب طول القيام والقعود والركوع والسجود وأن تكون قريبا من بعض، يعني قريبة من تساوي. ولذلك جاء في حديث آخر كان قيامه وقعوده قريبا من قيامه، قريبا من السواء في لفظ آخر. فلنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام، وبقدر المستطاع، وإلا التقصير حاصل على كل حال، لكن كون الإنسان بقدر ما يستطيع يبذل خير من أن يذهب عمره سدى وحياته خسارة، لأن رأس مالك عمرك الذي ستحاسب عليه. فأفضل ساعة من عمرك هي التي تعبد الله فيها، تذكر الله فيها. فإن أحد الصالحين لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ يعرفون أنه من الصالحين وأنه إن شاء الله يرجى له خير. قال: والله ما أبكي على الدنيا، ولكنني أبكي على يوم ما صمته وليلة ما قمتها وساعة لم أذكر الله فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. متفق عليه. رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا ابن مسعود أيضا مثل حذيفة رضي الله عنهم أجمعين، قام مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو صبي ابن 7 سنين، قام مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا القيام. فابن مسعود لضعف جسمه رضي الله عنه كما ذكر صبر، لكن يقول إن نفسه يعني حدثته بأنه يجلس لأنه تعب من طول القيام. ولذلك أخبر عن نفسه رضي الله عنه يقول: حتى هممت، لكنه ما فعل ولا نوى هم. الشيطان يحاول يقول لعله، لكن ما وجد مسلك الشيطان. يقول: هممت بأمر سوء. قالوا: بأي شيء؟ ما وش السوء الذي هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأتركه، لأنه طال القيام عليه. فالذي أيضا نستفيد من هذا الحديث فضل المصطفى عليه الصلاة والسلام وجده واجتهاده في عبادة ربه الذي لم يلتفت إلى الدنيا طرفة عين ولم يعطيها من نفسه شيء، بل تفرغ لعبادة ربه ومجاهدة نفسه مع جهاده في سبيل الله ونشره لدين الله. وأصحابه رضي الله عنهم كانوا أيضا يحرصون على أن يقتدوا به ويقومون مقامه، فرضي الله عن الجميع. ونسأل الله التوفيق والثبات والهداية والعلم النافع والعمل الصالح وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.